لا لا يستغنى عنه الكلام ولا تمشي في العبد. يقولون هكذا شيخ؟ لا لا ولا تمشي في العبد. ايه ولو سألته كلام خلص تخربت. يقولون شيخ انا قرأت امس في الكتاب حق ايضاح الجرمية هنا في المتن في المتن باجي لك جاء زيد راكبا جاء زيد يجي لك في المتن ولا يكون الا بعد تمام الكلام او كذا او كذا فيجو لا تستعجل يجي لك لا فضل معناها انزال الفضل هو الذي ليس بعمدة لا مسند ولا مسند اليه وليس الكلام مستغنى عنه لا تدعي هذا المدعي قرأته أنا الكتاب ولو قرأت ألف مرة طيب ثم يقول طيب جاء زيد راكبا نحو قولك جاء زيد راكبا مرحبا وركبت الفرس مسرجا ورقيت عبد الله راكبا وما شبه ولا تقول مسروجا ولا ملجوما فهو غلة ركبت الفرس مسروجا وملجوما هذا غلط فاحش استحر عند الناس يقولون فرس ملجوم ومسروج لا وليس لأسرج وألجم ثلاثي أصلا وأسرج وألجم وانطلق وأشبه ليس له فعل ثلاثي وأما أفلح يقول في كتب الصرف ليس له ثلاثي ولكن صاحب دليل الفالحين سمى كتابه دليل الفالحين بالثلاثي دليل الفالحين علامة على كونه ثلاثي موجودة إذا كان رباع يقول مفلحين دليل المفلحين وهذا يدل على أن له ثلاثيا ثم شوفنا في القاموس مما يدل على كونه موجودا والا كتب الصرف ليس لنا ثلاثي لاسرج والجم واشبه وافلح وانطلق وانطلق وسلى وسلم بمعنى ثلاث ما في جمعناها في القصيده اللي لا ثلاثي لها في دليل الفالحين ليش فالحين من أين جابه ثم شفنا ورحنا إلى القاموس يقال فلح فلح بمعنى فلح ليه حتى تتكلم وفي كتب غيره ما بيس ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون الحال إلا نكرة كيف تقول في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فإن وحده معرفة حال كيف تمشي وحده حال هو ولا يكون الحال إلا نكرة لأن المراد من الحال بيان صاحب الحال واحدا وحده بمعنى منفردا يؤولون والعلماء كلهم يقولون معنى نحن نقول لهم لا يكون الحال معرفة وهنا أصبحت حال معرفة كان حكمها يكون لأن وحدة لا تعرف بالإضافة أحسن لو قالوا هكذا ولكن ما قالوا وإنما قالوا هو بمعنى منفردا هذا مخرج مش مرة كل النحويين التي شفتهم منفردا كله لا قديم ولا حديث يقولون منفردا هذا لا يخرجه عن المعارف وإنما الحيلة لو قالوا إن وحدة لا يتعرف بالإضافة فهو نكرته لو قالوا هذه مخرج ولكن ما قالوها ما خرجت من فم أحد منفردا ماذا نقول طيب في واحدة ولا بمعنى منفردا النحوي الجماعة النحويين قالوا هكذا صحيح لو قالوا وحده لا تعرف بالإضافة هذا كان أحسن أنا أقول لا تعرف بالإضافة إذا كان لك ما قولك إذا كان لك مما قبلك من يعينك ومن يساعدك. محمد بن حات البصره. ما سلمه في قلك الشيخ يعني. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي لا يكون عمدة، بمعنى لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، لا أنه مستغن عنه في الكلام، وهذا لا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، وما خلقنا لو تركتوا تخربت، لأنه خلق الله سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض خلقته وما بينهما لاعبين. ولو لم يذكر الكلام لاعبين كيف يكون معنا؟ ولا تمشي في الأرض ممنوع، ممنوع من المشي على كونك مرحلة. ما دخلوا هذا يعني لا يتم الكلام إلا بالحال. وليس معنى الفضل مستغنى عنه في الكلام، هذه كلها تتقرب. إنما المعراض بالفضل ليس عمدة، لا مسندا ولا مسندا إليه. هم يقولون الآن حتى وإن تركنا مسرجا ركبت فرس يقول خلاص استغنينا عن المسرجة. من؟ هذا في الكتاب هنا. ولكن في الآية تقول أنا أجب ولا تعثوا في الأرض أجب لي. هذا نهي يعني يكون يقولون على قوله على قوله يعني يقول لك ولا تمشي في الأرض مرحا، يقول لك حتى وإن ترك مرحا يقول لك ولا تمشي في الأرض خلاص، يقول لك نهي يعني تخرب الكلام. وما خلقنا السماوات والأرض تسقط. ولا تمشي في الأرض صار في نفي يعني ما خلقنا السماوات. لا تمشي في الأرض، لا تمشي في الأرض، لا تمشي في الأرض، يصير يعني كون الراجع وتعلق بنوه. أنا عجيب أنك لا تمشي، ما فهمت إنه شيء يقول لك ومعنى كوني فضلة أي أن الكلام تستغنى كذا. لا لا عجيب أن الكلام لا يسوى ولا يكون عمدة ولا يسبل، بمعنى أنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. وأما الاستغناء والكلام عنه لا. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. مرحبا، تمام الكلام بالمسند والمسند إليه المعنى. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، وربما يكون نكرة بمسوق. وفي الحديث البخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى رجال خلفه قياما، هذا حديث سنة البخاري. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما، هو الرجال نكرة. وهل نعرف النكرة لأجل الصحابة؟ لا، هو نكرة. كان رسول الله شاك في بيته فصلى قعودا وصلى قوم وراءه قياما. ولذلك قال إن قولهم إن قول النحاة لا يكون إلا صاحبها معرفة أي غالبا، ومن غير الغالب يكون نكرة إما بمسوغ وإما بغير مسوغ. غالبا باب الحال، باب قول المدلس باب مضاف حال مضاف صيغة ظاهرة. الحال هو الاسم المنصوب، الحال إظهار في مقام الإدمار مبتدأ مرفوع ضمة ظاهرة، هو حرف فصل الاسم خبر مرفوع على المنصوب صفة تبيعه بالرب. مفسر صفة بعد صفة تبيعه بالرب لمن بهم من الناس، لمن بهم جار متعلق بالمفسر، إن بهم في الوفاء شيلة ما هو صفة للذين بهم للفظ منبهم من الهيئات، من الهيئات جار ومرور حال مما على كونه من الهيئات، لأن من البيانية إذا جاءت بعد مع تكون حالا، من البيانية إذا جاءت بعد مع على كونه من الهيئات. طيب نحو قولك جاء زيد، نحو قولك قولك قولك مضاف إليه جاء فعل ما زيد فاعل مرفوع راكبا حال من زيد منصوب وعلامة نصبة ظاهرة في آخره. ركبت الفرس مسرجا، ما تمسك ركبه في المدونية سكرة تغضو من المتكلم المعلى في فاعل الفرس مفعول به، مسرجا حال من المفعول به منصوب وعلامة نصبة ظاهرة أولا على الفاعل والآن على المفعول. ولقيت عبد الله راكبا، ولقيت عبد الله راكبا يحتمل وجهين، لقيت في الهو فاعل عبد مفعول به الله مضاف إليه، راكبا أنا أو هو إما من الفاعل وإما من المفعول. لقيت عبد الله حال كوني راكبا، لقيت عبد الله حال كونه راكبا، جائز من الوجهين. ولو قلت ولو زدت مثالا ثالثا رابعا، لقيت عبد الله راكبين من منهما معنى. لقيت عبد الله راكبين قلت منهما معنى. وما أشبه ذلك؟ ما وصلتنا موصوفة في معنى في معطوف أشبه في الوفاد ذات مشكلة والدون سورة موصوف ولا ذات ولا ذات مشكلة عن ذلك. طيب، ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون لا نافية بطل عمل على دخول هذا الجملة الفعلية بعد أن كانت مخصصة في النكرة، يكون في المضارع المرفوع علامة مصدر الحال اسمها مرفوضة مصدرة إلا نكرة، نكرة إلا أداة حذف النكرة الخبر وها منصوب وعلامة نكرة ظاهرة وجملة مختلفة. إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام. لا واجبة لا نافية بطل عمل ويكون في المضارع المرفوع واسمه هو يعود على الحال إلا بعد تمامي بعد منصوب ناظر إلا بعد منصوب ناظر فيها بعد مضاف تمامي مضاف بعد تمامي الكلام مضاف فيها. الظرف متعلق بواجب الحذف الوقوع خبرا ليكون ولا يكون ثابتا إلا بعد تمام الكلام. مع السلام. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. لا نافية بطل عملها يكون في المضارع المرفوع صاحب اسمها صاحب مضاف مضاف إليه إلا أداة حصر معرفة خبرها منصوب يكون ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذه قاعدة كلية أحفظها. ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ ما هي الفاعل؟ ما هي القاعدة الكلية؟ هذه ولا يكون الحال إلا نكرة كما لا بد أن خلصتها اليوم؟ بكرة تخلصها إن شاء الله. خلصها ونبدأ سمعها كلها بعدين يا شيخ مرة واحدة. لا هو يقصد تخليصها قبل. لا تخلصي اليوم واحد. لا ما تخلص اليوم ما ينتظر ما نستطيع. ليش؟ كثيرة اللي تباقي ما بباقي مفروض ما ممكن خليصة في المسالك. أشياء جمع الشيء أصله جعل أشياء جمع الشيء أصله جعل شيء لفعه بقلب قد أعل وسبويه قال والخليل والمادني قولهم جميل والثاني للفراء أشياء قد وعل بالقلب وحذف العين زد وحذف العين زد وقيل مثل البيت للكساء مثل أبي الحاتم وهو نائي وقيل غير ذا من الأقوال حققها جهابذ الرجال لكن نفع خلفه قليل وإنما نجمع قال كيل. مرحبا. لا فعل يجوز فيه فعل وفعل إلا إذا كان حرف فعل كان يجوز فيه أربع لغات. إن الفعل والحرف والاسم بمنزلة الحاء والجيم والخاء للجيم نقط تحته وللخاء نقط فوقه والحاء ما عنده نقط وهذه علامة الحرف على عدم يكون علامة علامة أيه. والحرف ما ليس سلاح صاحبي أجمعين. مرحبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. التمييز والمميز والتفسير والمفسر والتبيين والمبين له ستة أسماء. التمييز والمميز والتفسير والمفسر والتبيين والمبين تلك ستة أسماء كلها بمعنى واحد. ثلاثة على صيغة اسم الفاعل وثلاثة على صيغة المصدر وهو الاسم المفسر لما استبهم من اللوات، والفرق بينه وبين الحال ذاك لما استبهم من الهيئة أي الصفات، وهذا لما من الزوات. يأتي بعد المقادر والمكايل والموزونات، التمهيد يأتي بعد المقادر والمكيلات والموزونات والمزروعات. نحو قولك تصبب زيد عرقه. تصبب زيد أي انصب وسال زيد عرقا. وإذا لم تتكلم تصبب زيد إذا قلت يحتمل أن يكون الدم وأن يكون البول وأن يكون الخراء، ما عرف تسبب زيد. ثم فسرته بقولك عرقا أي من جهة العرق. والتمييز ينقسم إلى تمييز محول عن المبتدأ، وتمييز محول عن الفاعل، وتمييز محول عن المفعول. وأصل تسبب زيد عرقا تسبب عرق زيد، تسبب عرق زيد كان محولا من الفاعل. تسبب زيد عرقا تسبب عرق زيد. ثم حذفنا الفاعل فقلنا تسبب زيد، فأكمل المضاف إليه مقامه تسبب زيد. ثم جئنا بالفاعل المحذوف تمييدا فصار تسبب زيد عرقا، وهذا محول عن الفاعل. طيب شيخ، محول عن الفاعل المبتدا. لا لا، امشي للامام. تفقع بكر شحما. وتفكا بحر اي بكر شحما اي امتلا. ولو قلت تفكا بكر ولم تتكلم لا تعرف منه اللي تفكا امتلا، امتلا علما او حلما او فهما ما تدري. واذا قلت شحما فسترته. واصله تفكا شحم بكر، شحم بكر، فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه. ثم جاء بالمضاف تمييزا، اصله تفكا اي امتلا شحم بكر. شحم بكر محول عن ايش هذا الشيء؟ محول عن الفاعل نفس الشيء. انت امشي بعدما خلصت تسال. وطاب محمد نفسا، وطاب محمد نفسا. واذا قلت طاب محمد لا تدري من اي جهه طاب، نسبا او علما او نفسا او. واذا قلت نفسا فسرته. وأصله طابت نفس محمد، طابت نفس محمد، فعزفت الفاعل. وهذا وجئت بالمضاف إليه فقلت طاب محمد، ثم جئت بالفاعل المحذوف تمييزا وطاب محمد نفسا أي من جهة النفس. ثلاثة لما ناب المذكر حذفناها، وأصله طابت نفس محمد. ثم أنيب المذكر وحذفناها، طاب محمد نفسه. فجعلنا المضاف إليه ومكان المضاف كان أصله طابت نفس محمد، كان فاعلا. حذف الفاعل وجيء بالمضاف إليه مقامه مضافا. فحذف المضاف الفاعل وأقيم المضاف إليه مقامه فأصبح فاعلا. ثم جئنا بالفاعل المحذوف تمييزا فقلنا نفسا. اشتريت 20 غلاما. وهذه كلها التي مرت تمييز النسبة. ها؟ كتاب ها؟ عندي غلام، غلام هو المشهور وغلام هو، ليش يقول اشتريت كتاب؟ اشترينا الحمد لله. هذه عرقا وشحما ونفسا تمييز النسبة؟ ها؟ عرقا وشحما ونفسا كلها تمييز من الفاعل، محول من الفاعل، تمييز النسبة هي. طاب محمد وما عرفت تمييز النسبة تتقيب إلى محمد، هذه النسبة هي التي فسرت. طاب محمد تسبب زيد، هو بين الفاعل والمفعول النسبة هي المفسرة، النسبة التي بين الفاعل والفعل هي التي فسرها التمييز، تمييز النسبة هو هذا. بين الفعل وعمله تمييز النسبة يقول لها، لأنها فسرت النسبة التي بين الفاعل والفعل. ها؟ وملكت 90 نهجة. لا لا جاوزت يا شيخ. واشتريت 20 غلاما هذا مما جاء عن العدد. قلت لك أولا يجيء التمييز بعد المقادير، المكيلات أو الموزونات أو المعدودات، هذه مما جاء بعد المعدودات. الموزونات والممسوحة والمعدودات، موزون مكيل معدود مزروع، إنما يجيء في المفردات بعد هذه. وأما تمييز النسبة مرت، تمييز المفرد تقول له هذا، وتمييز المفرد يأتي بعد العدد. أنه ملكت 90 نعجة وملكت 90 غلاما أو كتابا، وقولك ملكت 90 لم يفسر إلا إذا فسرته، 90 عبدا أو بيتا أو كتابا أو غلاما، هذا العدد مبهم. وإذا قلت كتابا أو بيتا أو نعجة فسرته، فسرت العدد وليس معول. والنسبة المكيلات والموزونات والموزونات والمكيلات والمسموعات، هذه نفس المكيل ونفس المعدود ونفسه كان مبهما، مبهما مفرداته، وإنما تفسر المفردات ليس النسبة. وملكت ليس مبهما، معروف هو الملك. اشتريت معروف، وإنما الإبهام 20، هذا العدد مبهم. 20 إيه؟ أي شيء 20؟ قلت له 20 غلاما، 90 غلاما، وأدرى به. هذا تمييز مفردة؟ مفردة. النسبة الذي يكون محول شيء؟ محول ذاك الأربعة. الباقي من النسبة المبتدأ والمفعول. وفجرنا الأرض عيونا، تمييز محول من المفعول. فجرنا عيون أرض. وفجرنا الأرض عيونا. ما ذكر؟ ها؟ ما ذكر أول على المفعول؟ على الأول. عن الأول الذي النسبة. ما ذكر؟ وهذا تركه صحيح، رجل رمية ترك النسبة. ذكر النسبة فقط. الفاعل ذكر والمبتدأ والمفعول ما جاء بها بالمثال. وفجرنا الأرض عيونا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تمييز محول عن المبتدأ. أنا أعز منك. فجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض. هذا مفعول هو، عيون الأرض تمييز محول عن المفعول. وأعز نفرا، وأعز نفرا أنا أكثر منك، أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر من مالك، مبتدأ، مالي أكثر من مالك، ونفري أعز من نفريك. تمييز محول عن المبتدأ وعن الفاعل وعن المفعول، هذا خلاص. وأما تمييز المفردات فهي أربعة: مزروعات، ممسوحات، مكيلات، موزونات، تلك أربعة. ممسوحات اللي يمسح بال الشعر. إذا كانت الشيخ المقادير والمكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات. نعم هذه المقادير الأربعة. نضيف عليها الممسوحات؟ نعم الممسوحات الذي يزرع في الليل. مساحة الأرض. مساحة الأرض. مزروعات ممسوحات مكيلات. موزونات. موزونات. المعدودات هذه الذي قال لك 20 درهما 90 نعجة معدودات. مساحات مساحة الأرض. كالذراعي. مزروعة. مزروعة. ونفسها. عندنا. ممسوحات هي المزروعات نفسها. الشيخ المقادير هذه ما هي موزونات المزروعات. المقادير يعم كلها. المقادير كيف تفسر؟ بالمكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات. ممسوحات هي المزروعات. والمكيلات والموزونات واحد. المقادير يعمها. المقادير الأربعة. إيه والمكيلات والموزونات واحد. ها؟ أنا؟ المكيلات والموزونات واحد شيخ؟ لا. المكيل والموزون غيره والممسوحات والمزروعات الواحد ومقادير المقادير كلها كلها مقادير مقادير الأربعة يقول لك تأتي بعد المقادير الأربعة تي ايه ها ايه يقرأ يا ولد يا ولد 23 غلاما 20 معدودات طيب وملكت 90 ناجة كذلك معدود هذا؟ معدود هو زيد أكرم منك أبد جاب لك في الآخر المحول عن المبتدا زيد أكرم منك أبو زيد أكرم منك أصله أبو زيد؟ أبو زيد أكرم منك في الآخر جابها محول عن المبتدا خربت يا شيخ كان ينبغي أن يجعل المحول بجنب وغير المحول بجنب وهو تكلم بما جعله في لسانه وأجمل منك وجهاً وجه زيد أجمل منك كان محول عن المبتدا وجه زيد أجمل منك كم نرى وجه الباقي أمس وشوف قل له من أنت أقول له إيش تبغى وجه زيد أجمل وجه زيد أجمل منك ما يقال أجمل من وجهك مبتدا حولوه لأن الكلام لأن العرب عندهم إذا كان الرجل يتكلم بكلمة مفسرة ما يعتنون به وإذا تكلم بكلمة مجملة يتوقعون التفسير وإذا فسرها تكون أوقع في قلبهم لو قلت وجه زيد ما يسمعونك زيد أجمل منك إيش في لوني ولا في أولادي وفي شيء تهتم القلب إذا قلت وجهه فسرته نعم سيبنا ها؟ سيب إيش؟ جلس كنك وكفته لي إيه؟ سيبنا ما تعلق ما تعلق؟ إيش تبغى؟ سيبنا زي جلس كفته لي فاتوا ما بلا لوش من فلدي قال ولد؟ فلنا وأجمل منك وجهان ولا يكون وجه زيد أجمل منك ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد سماع الكلام ولا يكون إلا نكرة لأن التمييز يحصل بالنكرة ولا نحتاج إلى المعرفة لأن البيان يحصل بالنكرة ولا نمشي إلى المعارف لغوة ولا يكون لأن البيان يحصل بالنكرة والمغرض من التمييز بيان ذاتي وهو حاصل بالنكرة ولا نحتاج إلى المعارف وإذا جاء يتبعث وأجاز الكوفيون أن يجاء معارف الصحيحة الأخيرة الأخيرة يقول تمييز يجوز عند الكوفيين أن يجاء التمييز معرفة شيخ طيب ماذا نقول وطبت النفس يا قيصر عندك وتبت نفسا الزائدة يقولونه للضرورة يعني لضرورة النزم وللطرار كبنات الأمر كذا وتبت النفس يا قيس السري يدخلون للضرورة وللطرار كبنات الأمر كذا وتبت النفس يا قيس السري الفية بن مالك وجود لفظه طيب ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون مسندا ومسندا إليه وإنما يجيء بعد تمام الكلام بالمسند والمسند إليه وليس معناه أنه مستغنى عنه أصلا لا وإنما معناه أنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه بسم الله الرحمن الرحيم باب التمييز باب خبر المبتدا المحذوف باب مضاف تمييز مضاف له والمضاف اليه مرون بالمضاف وعلامة جر كثرة ظاهرة في آخره التمييز هو الاسم المنصوب التمييز مبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة إظهار في مكان الإضمار للإيضاح هو حرف فصل أو ضمير فصل الاسم خبر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة والاسم المرفوع المنصوب صفة تبعه بالرفع وعلامة رفع ضمة ظاهرة المفسر المفسر يتفسر ماذا تفسر بها بالرفع علامة رفع ضمة ظاهرة لمن بهم من الدرس علام حرف جر علام حرف جر مبني على الفتح ما موصولة أو موصوفة في محل جر مجرور باللام مبني على سكون إن بهم في الأمات وفاعله هو وجملة الفعل والفاعل صلة ما وصفتها للذي بهم للفظ من بهمين من الذوات نعم من حرف جر مبني بسكون مقدرة على النون المتحركة للتخلص من التكاء الساكنين وكانت الحركة فتحة طلبا للخفة أو لكراهة كسرتين في كلمة على حرفين من قلت ولم تقل ميني من الزوات قلت ميني مينا شيخ في نفسر لما إذا قلنا اللام زائدة أو مقوية يا شيخ المفسر من بهم فهي متعلقة وغير متعلقة بينهما فعل لما يريد مبهمة لأنه لما كان الفعل متقدم متعديا ودخلت عليها حرف الجر يقولون تعلق لا يتعلق يقولون لأنهم جعلوها زائدة في المعنى المفسر من بهم فسره متعدي بنفسه يتعدى ولكن لما كان اسم فاعل أدخلوا عليه لام المقوية هذه تسمى لام المقوية تفعل لما يريد لام المقوية تتعلق أو لا تتعلق فلها منزلة بين المنزلتين ها نحو قولك تسبب زيد عرقا نحو خبر المتلمذ وذلك نحو نحو مضاف قول مضاف قول مضاف وضر المخاطب محل جر مضاف من جالفت تسبب في الأمات من جالفت زيد فاعل مرفوع على مضمة ظاهرة على كان تمييز محول عن الفاعل منصوب وعلامة نصبة ظاهرة والجملة في مال الناس مقول وتفقع بكر شحما ما تهمن ثم تفقع في الماضي من جالفت بكر فاعل مرفوع شحما تمييز محول عن الفاعل منصوب وعلامة نصبة ظاهرة والجملة معطوفة وطاب محمد نفسه ما تهمن ثم طاب في الماضي من جالفت محمد فاعل مرفوع وعلامة ظاهرة نفسا تمييز محول عن الفاعل منصوب وعلامة نصبة ظاهرة والجملة معطوفة واشتريت 20 غلاما ما تمن ثم اشترى في الماضي من جهة سكون التوضع من المتكلم في محل الرفع فاعل من جهة الضم 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالجميع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصب وجره بالياء النون عوض من الحركة عن التنوين غلاما تمييز لعشرين منصوب وعلامة نصبة ظاهرة وإنما عمل 20 مع كونه جامدا تشبيها بقوله ضاربين وآكلين وشاربين تشبيها باسم الفاعل ملحق ملحق ليس أمن ملحق بالمذكر ملحق في الإعراب وأنا قلت لك إنما عمل ما تنبأت ملحق بنفسه في الإعراب ليه عمل النصب لأنه جامد 20 جامد هو وإنما عمل النصب تشبيها له باسم الفاعل أقول لك وملكت 90 نعجة ملكت معطوف منصوب مكي ملكت فعل وفاعل 90 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونصب وجره بالياء نعجة أي امرأة أو جعنا لولية وتسون نعجة وإنما شبهها بالنعجة لأنها زي النعجة طعمة للرجال أنت ما وصلت لي، كيف تدعك يا ولد؟ ما زلت ولا ما وصلت لي؟ دعك بالمجاز. للمجاز باعتبار ما أقول إليه. الناس باعتبار ما يقول إلي لك إني أراني أعصر خمرا، والخمر إنما بعد العصر، وهو يقول إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر وهو معصر باعتبار ما يقول إليه سماه خمرا. أنت كذلك تدعك باعتبار زيد أكرم منك أبا معت من ثم أكل زيد مبتدا مرفوع ضمة ظاهرة، أكرم خبر مرفوع علامة ضمة ظاهرة، أبا تميز محول عن المبتدأ وأصله زيد أكرم منك أبا. نعم، أبا تميز محول عن المبتدأ، أبو زيد أكرم منك أصله. ما عرفته منك. منك مش مشكلة، والمشكلة أبا هو. تميز محول عن المبتدأ منسوب وأصله أبو زيد أكرم منك، من حرف جر مبني على سكون الكاف وضمير المخاطب في محل الجر مجرور مبني على فتح الجر متعلق بأكرم، هذه ما في عندها مشكلة. وأجمل منك وجها ما تهم من ثم أجمل ما تهم مرفوع منك جار ومجرور متعلق بأجمل، وجها تميز محول عن المبتدأ وجه زيد أجمل منك. ولا يكون إلا نكرة لا نافية، بطل عمل وهي يكون في المضارع مرفوع ضمير مضارع واسمه ضمير تقديره هو يعود على التمييز، الا اداه تحاسب النكره خبر وهو منصوب على التشبيه بالمفعول به والجمله مستنبه. ولا يكون الا بعد تمام الكلام لا نافيه، يكون في المضارع مرفوع علامه ضمير مضارع واسمه هو يعود على التمييز، الا اداه تحاسب بعد منصوب على الظرفيه بعد مضاف تمام مضاف تمام مضاف كلام مضاف. الظرف متعلق بواجب الحذف الوقوع خبرا ليكون، ولا يكون ثابتا الا بعد تمام الكلام. بسم الله. قال باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية، وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحشا. حروف الاستثناء ثمانية. باب الاستثناء هو استفعال إخراج بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل، إخراج شيء بإلا أو بإحدى أخواتها ما لولاه لدخل. مثلا إذا قلت قام القوم دخل فيه زيد بكونه من القوم، وإذا قلت إلا زيدا فكأنك أخرجته من الكوم. وفيه مذهب الكوفيين ومذهب المبرد ومذهب الكسائي، هل أخرجته من الحكم أو من الكوم أو منهما؟ هذا الكتاب الذي جئته يا شيخ نقيم هو الذي تكلم هذا. هل أخرجته من الحكم أو من الكوم من الذات أو منهما؟ في ثلاثة أقوال. يبدأ وحروف الاستثناء ثمانية. الحكم شو؟ والفرق بين الأمرين واجب، وعلى قول فالاستثناء وكان، وذهب الفراوي إلى أنه مخرج من الحكم نفسه. إيش معنى الحكم؟ من الكيام خرجت ولا من الكوم خرجت؟ كام الكوم إذا قلت كام الكوم إلا ديدك، هل أخرجته من الكوم أو من الكيام أو منهما؟ هذه المشكلة. من المحكوم عليه خرجت أو من الحكم أو منهما؟ فذهب الكسائي لأنه مخرج من المستثنى منه من الكوم وهو المحكوم عليه فقط، وذهب الفراوي لأنه مخرج من الحكم لا من المحكوم عليه، وذهب الأكثر إلى أنه مخرج منهما معا. في ثلاثة مدائن، إذا قلت قام القوم إلا زيدا مخرج من القوم أو من القيام أو منهما معا، هذه هي المسألة. وبناء على هذا تدخل في لا إله إلا الله، هل أخرجت إلا الله أخرجت الله من الآلهة أو من الألوهية أو منهما معا، مخرج من القول أو من القيام أو مع أو منهما معا أو منهما معا. تمشي إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعدين تقع في المشاكل إذا أخرجته من الآلهة. هو المستثنى يا شيخ الآلهة. مستثنى منه. أخرجنا من الآلهة. من الآلهة لا إله حق. إذا أخرجته من إله الحق كيف يكون المعنى؟ من الآلهة الحق، وأما إله الباطلة موجودة لا نزاع فيها. لا إله حق، إله شرك ما فيه إلا الله. هل إلا الله أخرجته من إله الحق؟ إذا أخرجته من إله الحق كيف تحكم عليه؟ هذا هو الذي طيب يصير مخرج من الحكم؟ من الحكم على مذهب المبرج منهما معا. لا يقول والتحقيق يا شيخ. فله اعتباران، احدهما كونه مستثنى، وبهذا الاعتبار هو مخرج من الاسم المستثنى منه، والثاني كونه محكوما عليه بجد حكم المستثنى، هذا معروفه. والتحقيق وبهذا الاعتبار هو مخرج من حكمه، والتحقيق في ذلك أنه مخرج من الاسم المكيد منهما هذا القول، وذهب يأخذون إلى أنه مخرج منهما هذه هي المجهولة. والتحقيق في ذلك أنه مخرج من الاسم المكيد بالحكم، وهو مخرج من اسم مكيد لا مطلق، وذهب يأخذون إلى أنه مخرج منهما مع أن هذه الذي ارتضاها تحقيق. لا إله ما كام الكوم أو كام الكوم إلا زيدا أخذيت من الكوم بكيد القيام، لا من الكومية بكيد القيام. كام الكوم إلا زيدا أخذيت زيدا من الكوم بكيد القيام، لا من القيام فقط ولا من الكوم فقط، إنما هو أخذيت زيدا من الكوم بكيد كونهم قائمين. وأما من حيث القومية لا يخرج زيد، هو من الكوم. وهكذا لا إله، لا إله تمشي إلى هناك. هذه المشكلة. أخرجنا هذه تكلم عليها بكلام طويل وعريض وعميق. صح؟ تكلم على هذا الشخص ابن القيم أحسن من كل كتاب هذه. مرحبا. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى. حروف الاستثناء ليست ثمانية، وإنما المتفق عليها إلا، وأما خلا وحاشا وعدا مختلف بين الفعلية والحرفية، وأما غير وسوى بلغاتها الأربع فاسم باتفاق. إيش هذا الكلام؟ وأما لا يكون وإن لم يذكرها صاحب الأجرمية فهي من فعل وحرف مركبة. كام القوم لا يكون زيدا من أثر الاستثناء، كام القوم لا يكون زيدا. ولذا قوله وحروف ثمانية فيه ارتكاب المجاز تغريبا بالأمهات على البنات، لأن أمهاتها هي إلا وغلبوه على غيرها. كيف يغلب الحرف على الأسماء؟ وغير وسوى بلغاتها الأربع كثيرة، ومع ذلك كان حرف وليست حرف. إلا وغير، إلا معروفة، وغير وغير بمعنى مغاير. قام الكوم غير زيت مغاير زيت، جعلناها بمعنى المغاير كأنها اسم فاعل. وغير لا تتعرف بالإضافة إلا إذا وقعت بين شيئين مختلفين كغير المغضوب عليهم. إلا إذا وقعت إيه؟ بين شيئين مختلفين ما قبلها وما بعدها مختلف كغير المغضوب عليهم. ولا يدخل عليها ال عند الجمهور، لأنها في نية مضاف إليه. ويشكل عليهم في قول الفقهاء باب الحج عن الغير، باب الحج عن الغير أدخلوا عليه ال، ولا يدخل عليها ال إلا بين شيئين مختلفين، ولا يدخل عليه ال لأنها مقدر الإضافة، ويشكل عليهم قولهم باب الحج عن الغير والفقهاء. وقول النحاة لا غير لا أحد يقول، وهو يتكلم بنفسه في كل مكان يقول لا غير لا غير، وما ذلك في باب لا أو في باب غير يقول وقول النحاة لا غير لا أحد، لأنه لم يسمع لا مع غيره وإنما سمع ليس غيره. هذا ابن هشام قاله، ابن هشام في الموضوع مع أنه يعني مع أنه يأتي في أثناء كلامه يقول لا غيره لا غيره لا غيره، هذا من العجائب. مرحبا. وسوى كردى وسوى كهجى وسوى كسمى وسوى كبنى، وهي لغة ضعيفة، تلك أربعة: سوى كردى، سوى كهجا، سوى كسماء، سوى كبناء، وهي لغة ضعيفة وعلى كلها موجودة، تلك أربعة كاملة. سواء بناء هذا بناء ضعيف شيخ؟ نعم. طيب، وخلا وعدا وحشف. خلا عدا فهي مترددة بين الفعلية والحرفية، خلادي كاملكم خلاديدا، وحاشا فيها أربع لغات نظمتها بقولي وحش حشا وحاشا ثم حاشا، أربعة منظمة لمن شاء، وحش حشا وحاشا ثم حاشا، وحش حشا وحاشا ثم حاشا، وحاشا ثم حاشا، أربعة منظمة، وحش حشا وحاشا ثم حاشا، أربعة منظمة لمن شاء، وحش حشا وحاشا ثم حاشا، وحش حشا وحاشا ثم حاشا، حش لغة مستقلة، حشا مجرد كده، حشا وحش حشا، وحش حاشا حاشين، وحش حشا حاشا وحاشا ثم حاشا، حاش حاش وحش وحش حشا وحاش ثم حاشا، أربعة منظمة لمن شاء، وحش حشا وحاش ثم حاشا، جيب لي وحش حشا وحاش ثم حاشا، مكتوب مجرى كتاب تأخذها بعدين. وحش بالمقصور شيء وحاش، نعم وحاش وحاش حشا وهاش ثم هاشا، هذه طلعها منها الأول والآخر، حاشا حاشا طلعت منها الأول، حاشا أثبت الأول والآخر، وهذه أثبت منها الاثنين. شفنا مقصورا بالمد، ولو كتبت على هذا ما عليك. وحاش حاشا وهاشا ثم هاشا أربعة منظومة لمن شاء، وعرضها مستوي مستقيمة. وحش حشا وحاجة ثم حاجة أربعة منظومة لمن شاء. وحش حشا وحاجة ثم حاجة. طيب. وحش حشا ثم حاجة. وحاجة ثم حاجة أربعة منظومة لمن شاء. طيب. وعليكم السلام. ثم استثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما. كلام تاما، والمغرض بالكلام التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، الكلام التام. إنه قام الكوم إلا ليدا موجبا. تام موجبا. موجبا هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا استفهام. إنه قام الكوم إلا ليدا. وجب النسب. نحو قام القوم إلا زيدا وجب النسب. أيه. وخرج الناس إلا عمرا مرحبا وجب النصب. وإذا كان الكلام منفيا تاما. وإذا كان الكلام منفيا تقدم ونفي واستفهام مع كونه. إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيه البدل والنصب على السر. وإذا كان الكلام منفيا تاما. منفيا تاما ولا غير تاما. ما قام القوم، إذا قلت ما قام القوم إلا زيدا تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيدون يجوز لك. ما قام القوم؟ إلا زيدا وإلا زيدون. تقول ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. جائز. يعني يجوز فيه البدل النصب. منفيا يدخل فيه النفي يدخل فيه. استفهام إنكاري. وشبه بالنفي يخش فيه شيء. شبه بالنفي. شبه النفي هو استفهام إنكاري. وإن كان الكلام ناقصا كان أي لم يذكر فيه المستثنى منه، ولكن لا بد أن يكون منفيا. ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. إذا كان الكلام ناقصا لا بد أن يتقدمه نفي، ولا يقال قام إلا زيد، لأنه لا يوجد قام العالم كله. لا، قام إلا زيدون ما يكون جائز، لا بد أن يتقدمه نفي. وهذا يقال استثناء مفرغ. استثناء مفرغ إذا حذف المستثنى منه مع النفي يقال له استثناء مفرغ، لأن ما قبل إلا تفرغ لما بعدها للعمل. ما قام تفرغ للعمل إلا زيد، ما قام إلا زيد. وما رأيت يحتاج إلى المفعول، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، لأنه تفرغ للعمل فيه عما بعدها. نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هذه طيب. باب خبر المتلمات. باب الاستثناء مضاف إليه، ومضاف المضاف وعلامة ذلك تنظر. باب الاستثناء. باب الاستثناء. باب ولو قال باب المستثنى كان أحسن له، لأن الاستثناء حدث، ونحن إنما نطلب الاسم المنسوب، والمنسوب هو المستثنى لا الاستثناء. ولو قال باب المستثنى كان أحسن له. مرحبا. وحروف الاستثناء ثمانية. حروف مبتدأ مرفوع استثناء مضاف إليه. وهناك ذلك لأن حروف فعول جمع كثرة، أفئلة أفعل ثم فعل ثم تأفعل جميع. لو قال وأحرف كان أحسن. ليه؟ لأن حروف جمع الكثرة، وهذه ثمانية ما بلغت عشرة، والصحيح أن جمع الكثرة إنما يبدأ من العشرة. ولذا لو قال وأحرف أولا وثانيا ليست كلها أحرفا، وإنما كان ذلك تغليبا للحرف. حروف مضاف استثناء مضاف إليه ثمانية. خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة. ثمانية ولا ثمانية؟ ثمانية. خبر هذا شيء؟ وهي إلا وغيره. أرأيت النافية يضم الغيبة في محل المبتدا من رجال السكون إلا في محل الرفي خبر من رجال السكون أو خبر مرفوع على مطلوب ضمة مكدرة على آخر من عمد اشتغال المحل بسكون الحكاية إلا إلا وغير إلا خبر مرفوع تنوين من ليه جاء تنوين لأنه اسم منصرف باعتبار اللفظ إلا باعتبار الكلمة غير منصرف مرحبا وغير وغير معتوه مرفوع ضمة ظاهرة وغير معتوه مرفوع ولا من أول لقصد اللفظ لقصد كلمة العالمية المعنوية وسوى سوى معتوه مرفوع من عمد التعذر وسوى وسوى معتوه مرفوع من عمد التعذر ردوا أخويا وسوى وسواء إما معتوه مرفوع قصد ظاهرة وخلا وخلاء في محل الجر ما أتوه من رجال سكون في محل الرفي خبر ما أتوه من رجال سكون ومن أو سكون هيكا خلاء خلاء عدم في محل الرفي ما أتوه من رجال سكون ومن أو سكون هيكايا وحاشا وحاشا في محل الرفي ما أتوه من رجال سكون ومن أو سكون هيكايا فمستثنى بإلا ينصب إلى والمستثنى مبتدا مرفوع من عمد لها التعذر بإلا أربع ورف جر إلا في محل الجر مجرور من بعد الجر متعلق بالمستثنى المستثنى ايش الفاء يا راجل المستثنى مبتدا مرفوع فل فالمستثنى فا ولا ايه فل فالفاء فسية سميت بذلك لانها امسات عن شرط مقدر تقديره اذا علمت مع مره من ان احرف الاستثناء ثمانية واردت ان تعرف احكامها فاقول لك المستثنى مبتدا متعذر بإلا متعلق بالمستثنى ينصب في المضارع المغير اشتغال مرفوع والجملة في هذا في خبر المبتدا والجملة جوابه أما إذا ظرف مضمن أو مجرد مبني على السكون إذا مضاف كان في محل الجر مضاف مبني على الفتح الكلام اسمها مرفوع تاما خبرها منصوب وجملة كان من اسمها وخبرها مضاف للإضافة إذا إليه وجواب إذا محذوف إذا كان الكلام تاما موجبا فالمستثنى بإلا ينصب أو إذا ظرف مجرد عن معنى الشرط مبني على السكون والظرف متعلق بالمستثنى فالمستثنى بإلا ينصب وقت كونه تاما موجبا إذا جاءت اليوم بشرطها يحتمل وجهين مجرد او مضمن معنى الشرط نحو قام القوم الى زيد نحو قام المتعلق انه قام القوم مضاف اليه قام القوم مضاف اليه مجرور محكي او مقول المقدر من ثم محكي وان لا تصل الى بك قام في لما ضمن جلفت القوم فاعل مرفوع ضمه ظاهره الا اداه عز زيدا مفعول به منصوب علامه نسبه ظاهره من العامل في الا في المنظومه التي اشوفتها إلا زيدا أو إلا أو قام القوم أو بأستثني المحذوفة أو بلكن المحذوفة في أقوى العلماء وقد ندمتها وشافع الولد أنت ما شفتها آه. موجودة آه. كيف زين مقرن به؟ ثمانية أقوال محمد زين كيف قلنا مقرن به؟ ليش ما نقول للشيخ مستثنى من القوم؟ المستثنى ايش من جاي قام لازم هي. كيف تقول زين مقرون به يعني ما عملت الا ايش قام لازم طيب اي من العامل زيدا من ها. العامل القوم لا قوم لازم قام فعل هذا لازم لازم ما تعرف لازم اي متعلم لازم لازم يعمل مفعول به هذا زيدا هنا انت قلت بلا مفعول به مفعول به ايه والعامل الا هي. او استثني المحذوفه أو بأستثني فعل المقدر أو إلا نمسها تأمل لأنها قائمة مقام أستثني زيدا أو أستثني المحذوفة مفعول به وهو مفعول به ولكن من العامل إلا يعني. إلا كيف تأمل لا حرف وليست ناسخة ولا شيء كيف تأمل يا ولد قام القوم إلا زينا طيب هذا إلا يعني غير عمل يا شيخ ها؟ إلا يعني ما تعمل يعني نقول إن هذا مستثنى ملغى ولا تعمل الاستثناء هي المعنى ايه عمل شيء اخر. فيها ثمانية اقوال. استثناء عمل هو معنى هو. نعم. عمل شيء اخر، لا يعمل الا ما فيه رائحة الفعل او ما يكون مقام الفعل. واذا قلت انها قامت مقام استثني تعمل. قامت قوم استثني زيدا. ونابت الا مقام استثني وعملت عمله والا ما تعمل. يعني ما نعرف مستثنى ما نعرفها ما نقول زيد عمل لازم هو لا عمل مفعول به. كيف نقول من ينسب زيدا؟ هذا هو الذي ما نقول مستثنى يا شيخ. المستثنى يحتاج الى العامل يعني في المعنى بس انه مستثنى في المعنى هو، واما العمل يحتاج الى العامل. ولذا اختلفوا على ثمانية أقوال. يعني نقول مفعول به مفعول به وعامله إما إلا لنيابتها عن الفعل أو بأستثني المحذوف أو بأو أو أو نقدر عنه. آية تقديرة. فخرج الناس إلا عمرا. خرج في ماذا؟ الناس فاعل المرفوع المضارع إلا أداة حذف عمرا منصوب على الاستثناء مفعول به. ها وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل الواضفة إن كان إن أداة ست وجز من كان في الماضي محل جزم في الوسط. الكلام اسمها مرفوع كلام تاما منفيا خبرها منصوب خبر بعد خبر منفيا خبر ثاني خبر بعد خبر او صفة لتاما تاما منفيا تاما كذا كذا وما كذا. ان كان الكلام منفيا تاما نعم جاز فيه البدل جاز في محل جزم في الوسط جواب شرط ان كان جوابه جاز فيه متعلق ب جاز البدل فاعل المرفوع والنسب نعم والنسب معطوف مرفوع مضارع وجملة إن من فعلها وشرطها في محل الجزم معطوفة مرحبا نحو والنسب على الاستثناء على متعلق بالنسب النسب على الاستثناء لأنه مصدر يعمل عمل الفعل النسبة للاستثناء نحو ما قام القوم لا زيد ما قام القوم ما نافية مبنية على السكون ما قام قام في الماضي القوم فاعل مرفوع إلا زيدا إلا أداة استثناء إلا زيد نعم إلا زيد إلا زيد زيد بدل تفسير من مجمل أو بدل بعد من كل من قوم أو إلا زيدا إلا لا تثنين زيدا منصوب على الاستثناء بفعل محذوف أو بإلا نيابتها عن الفعل أو يجد في الوجهين كله والجملة تبقى اسم القول المقدر وإن كان الكلام مناقصا كان على حسب العوامل الواضفة إن أداة شرط وجد من كان في المات كان أنا الكلام اسمها مرفوع ناقص الخبر وها كان على حسب العوامل كان في محل جزم من جواب إن على حسب جار متعلق بكان محل جزم على كان على حسب كان ثابتا على حسب خبره على حسب عوامله على حسب مضاف عوامل مضاف اليه على حسب العوامل كان ثابتا على حسب العوامل نحو ما قام الا زيد نحو ما قام نحو مضاف ما قام الا زيد مضاف الى المكي او مقول مقدم منصوب مكي وين لا تترابي ما نافيه من رجالتكم قام في الماضي من رجال الفتح إلا أداة حسن زيد فاعل مرفوع على مضمة ظاهرة ملغاة إلا ها؟ ملغاة إلا؟ ملغاة إلا في المعنى في المعنى موجودة نعم وما ضرب... عمل ما عندها نعم وما ضربت إلا زيدا ما تمنظر ملك ما نافيها ضربت في الوفائل إلا أداة حسن زيدا مفعول به منسوب إلا ملغاة في العمل نعم وما مررت إلا بزيد ما زمت ملك ما مررت في الوفائل إلا إذا تعزم بزيد جار ومر متعلق بما مررت والمستثنى بغير وسوى مجرور لا غير نعم والمستثنى بسوى وسوى بلغاتها بغير لأن غير وسوى من أسماء الملازمة للإضافة وما بعده مضاف إليه والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد مرحبا وعد وأما غير وسوى إذا كان الكلام تاما موجبا فتنصب غير والعمل الذي كان لما بعد إلا نعطي لغير إذا كان الكلام تاما موجبا فينسب غير. قام القوم غير زيد. وإذا كان الكلام تاما غير موجب نهما قام القوم يجوز غير زيد وغير زيد. وإذا كان الكلام مفرغا نهما قام غير زيد يكون بحسب العوامل. ما قام غير زيد، وما رأيت غير زيد، وما مررت إلا بغير زيد، على حسب العوامل. إذا كان غير موجب غيره إيش تنصب؟ ها؟ يعني تنصب ليش غيره؟ غيره وغيره يجوز غيره وغيره. لا، غير ما تكون على حسب العوامل. إذا كان الكلام تاما موجبا. لا، إذا كان الكلام تاما غير موجب. غير إذا كان غير موجب تبجل عن وجود البجل. نعم. لو تقول قام القوم، ما قام القوم غير زيد، ما رأيت القوم غير زيد، وما مررت بالقوم غير زيد، على حسب الأوامر. هذا كان مفرغ. نعم. وأما المفرغ على حسب الأوامر. ما قام غير زيد فاعل، ما رأيت غير زيد مفعول، ما مررت إلا بغير زيد، إلا بزيد كما قلت. إذا كان الكلام تام غير موجب يجوز. إذا كان الكلام تاما موجبا منصوبا. طيب. وإذا كان الكلام تاما غير موجب يجوز فيه البدل والنصب. وإذا كان المفرغ فعلى حسب العوامل. المستثنى بخلا وعاد وحاشا يجوز نصبه وجره. نعم. وأما خلا عاد حاشا إذا جعلتها فعلا تنصب ما بعدها، وإذا جعلتها حرفا فهي حرف جر تجر ما بعدها. في خلاف في المنظومة عرفتها، في خلاف بين العلماء. قام القوم خلل، لكن كل هذا ما لم تدخل عليه مع، وإن دخلت عليهما ينسب ما بعدها. وانجرار كثير، قام القوم ما خلا زيدا، لأن المصدرية لا تدخل على الحرف وإنما تدخل على الفعل. فإذا دخلت عليه إذا دخلت عليه النصب فقط تنصب ما خلا. ما خلا زيدا وما خلا عمرا، لأن المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. وانجرار قد يزيد إيش؟ بجعل ما زائدة، وإن كان حرف الجر لا تزال قبل الفعل. نعم. هذا الحكم خاص بخلا أم خلا؟ بخلا عدا، وأما حشا فيها خلاف. خلا عدا يعني إذا دخلتها عدا. إذا دخلت ما على حشا وخلا، على عدا وخشا النصب واجب. إيه. لأن ما لا تدخل إلا على الفعل. إلا على الفعل. نعم. وإذا جعلت خلا وعدا فعلا تدخل ما عليه، وإذا جعلتهما حرفا لا تدخل عليهما. وبعضهم قال ما خلا زيد وانجرار قد يزيد، ابن مالك في ألف يزيد، بجعل ما زائدة. وأجيب بأن حرف الجر إنما تزاد بعد حرف الجر مع، فبما رحمة، فبما رحمة، ربما ضربة، ولا تزاد قبل حرف الجر. يعني رحمة العام فيها فبما بالباء وما زائدة بعد حرف الجر. وأما قبل حرف الجر لا تزاد ما، فبما رحمة ربما ضربة بعد حرف الجر تزاد، وأما قبل حرف الجر لا تزاد ما. اعترضوا على ابن مالك. على ابن مالك. نعم. سيد محمد. وانجرار قد يزيد. تقول واستثني مجرورا بغير معربة في مال مستثنى به إلا نسبة. شرحنا لهم. نعم. وليس هو سواء سواء سواء يجعل على الأصح غير جعل. نعم. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. نعم. وجر بسابقي يكون ان ترد وبعد ما انصب. وبعد ما انصب وانجرار قد يزيد. نعم. هذه التي ترد عليه. وحيث جر فهما حرفان. وحيث جر ما حرفان فهما ان نصب فعلان. كخلا حشا ولا تسحبهما. يعني خلا وحشا لا تسحبهما؟ ها؟ يقول هنا وكخلا حشا ولا تسحبهما. وحشا ما تسحبهما. وقيل حشا وحشا فاحفظهما. وقيل حشا وحشا فاحفظهما. حفظتهما. قال نحو قام القوم خلا زيد وزيدا وزيد. قام القوم في لوا فاعل هي غبوة؟ لا ها؟ لا ها. وعد عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر ما ها. والمستثنى بغير وسوا وسوا إعراب. المستثنى متلام رفع عمد غير التعزل بغير جار متعلق بالمستثنى وسوا معتوه مجرور وسوا معتوه مجرور وسواء معتوه مجرور مجرور لا غير مجرور خبر مرفوع لا غير لا عاملة عمل ليس مبني على السكون غير اسمها مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وخبرها محذوف لا غير جائزا هذه واحدة لا عاملة عمل ليس أو لا عاملة عمل إن لا غير لا غير غير اسم لا مبني على الفتح تركب ما تركب 15 وخبرها محذوف لا غير جائز هذه لا نافذة للجنس عمل إن نافذة للجنس وتلك عملة للوحدة عمل ليس عمل إن أو لا زائدة غير مبتدأ مرفوع وسوء غير ابتداء بالنفي لا تقدم النفي عليه وخبره محذوف لا غير جائز ثلاثة عمل إن عمل ليس مبتدأ مبتدأ خبره إيش؟ وخبره محذوف لا غير جائز وسوء غير ابتداء بالنفي لا تقدم النفي عليه تقدم النفي أو استفهام ها؟ والمستثنى بخلا وعدا وحاشا المستثنى مبتدا مرفوع بحاشا ما جار ومتعلق بالمستثنى وعدا ما توف وحاشا ما توف يجوز نصبه يجوز في المضارع المضارع نصب فاعل مرفوع والجملة في المضارع في خبر المبتدا يجوز نصبه وجره ما توف هذا مضاف إليه نحو قام القوم خلا زيدا وزيد نحو خبر المبتدا ما توف قام القوم خلا زيدا وزيد قام في المات على القوم فاعل مرفوع علامة ظاهرة خلا فعل ماد وفاعله ضمير مستتر في تقديره هو يعود على البعد المفهوم من الكل السابق أو إلى المصدر المفهوم من الفعل السابق أو إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق تربى ثلاثة ألفاظ خلا هو يعود على المصدر المفهوم من الفعل السابق خلا هو القيام أو إلى القوم المحذوف إلى القوم قام القوم خلاه وإلى القوم أو إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق هذه موجودة في العواشي والشروع في ثلاثة في الكفراء وفي كل شيء موجودة ثلاثة الضمير يعود إلى المصدر أو إلى البعد المفهوم من الكل السابق أو إلى اسم الفاعل خلاه زيدا مفعول به منصوب وعلامة نقطة ظاهرة وزيد وزيد الواو عاطفة زيد معطوف محذوف مجرور بحرف جر محذوفة وخلا زيد وخلا زيد مجرور بحرف جر محذوفة هل يجد حرف الجر هل يحذف ويبقى معموله هذا دليله أشارت كل ابن أشارت كل ابن بلا كف لا صابه مرحبا وعدا عمرا وعمرا وعمرا واجبة عدا في المصدر من الفتح وفاعله هو يعود على البعد المفهوم من الكل السابق أو إلى المصدر المفهوم من الكل من الفعل السابق أو إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق عمرا مفعول به منصوب وعمرا واجبة تقديره وخلا عمرا خلا حرف جر عمرا مجرور بخلا وعلامة جر كرة ظاهرة وحاشا بكرا وبكر حاشا في المات وفاعله هو يعود على البعد المفهوم من الكل السابق او الى المصدر المفهوم او الى اسم الفاعل المفهوم عمرا عمرا ولا بكرا بكرا بكرا مفعول به وبكر الواو عاطفة تقديره وحاشا بكر حاشا في حرف جر مبني على السكون بكر مجرور بعلى الجار والمجرور في المواد الثلاثة منصوب عن تمام الكلام أو الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور عن تمام الكلام هذه تأخذوها من الحواشي والشروط الموجودة. ديننا محمد من بعد افتتاح الكول بحمل ذي الطول الشديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه الأطهار وآله الأطهار خير آل فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعه إلى كم ينقسم اسمع هديت الرشد ما أقول وافهم فهما له ما أقول باب الكلام حد الكلام ما أفاد المستمع نهو سعادين وعمر متبع ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى باب الاسم فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم وفي نسخة وذا وتلك والذي ومن وكم باب الفعل والفعل ما يدخله ما يدخل كد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقة تاء من يحدث كقولهم فليس لست أنفس أو كان أمر الاشتكاك نهو كل ومثله الخل وانبسط واشرب وكل باب الحرف والحرف ما ليست له علامة فكس على قولي تكن علامة مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما النكرة والمعرفة والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة فكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل نهو غلام وكتاب وضبك كقولهم رب غلام لأبك وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه الصحيح والمعرفة مثاله الدار وزيد وأنا وذو تلك والذي وذو الغنى وآلة التعريف ألف من يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إن علام فقط إذ ألف الوصل متى يجري سقط والسلام عليكم ورحمة الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ابن هجر رحمه الله تعالى باب لا باب لا باب لا باب لا العاملة عمل إن وهي التي تسمى لا متبرئة باب لا ولا تنقسم على أقسام منها ما تعمل عمل إن وهي المقصودة بهذا الباب ومنها ما تعمل عمل ليس ومنها ما تدخل في الفعل الجزم يقال لها لا الناهية ولا الدعائية ومنها ما ليس لها عمل كجئت بلا زاد ومنها عاطفة فلا أقسام عامل عمل إن عامل ليس جازمة في المضارع زائدة كجئت بلا زاد ونافية والمقصود ها هنا لا العاملة عمل إن وهي تعمل إذا دخلت على النكرة بشرط أن لا يفصل بينه وبينها فاصل فإن دخل فاصل بينها وبين النكرة لا تعمل عمل إن بل تعمل عمل ليس أو يبطل عملها الله أكبر ليش هو؟ الألم مفتاح يا شيخ شوية مفتاح وخلاص تصليح يحتاج للتصليح؟ لابد أن يسوي التماس نحن ما قرأناه ما قرأنا زي هذا ما حبا تعمل عمل ليس إذا لم تصل إلى اسمها شيخ إذا لم يليها تليها النكرة إما أن يبطل عملها أو تعمل عمل ليس اعلم أن لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين اعلم أن لا وإنما بدأ هذه المسألة بلفظ اعلم لصعوبة المقام ولم يتكلم قبل ذلك اعلم إلا في هذه المسألة ايش صعوبة المقام؟ عندها اقسام اذا تكررت واذا جاءت وحدها واذا دخل بينها فاصل واذا دخلت على المعرفة فيها اشياء. اعلم ان لا تنسب النكرات بغير تنوين. هذه العبارة فيها ركاكة لأننا نقول إنها مبنية، وأما النسب فهو علامة الإعراب وعلامة متوضة ظاهرة، وهذا يقول تنسب النكرات. ليش هذا؟ يعلم أن لا تنسب النكرات، النسب من علامات الإعراب. يعلم أن لا تبنى مع النكرات على الفتح. يعلم أن لا تبنى مع لا على الفتح، كلا حول ولا قوة ولا رجل ولا امرأة. أعلم أن لا تبنى تبنى مع لا على الفتح. كيف أن لا تبنى مع لا؟ نعم نعم، لا رجل اسمها اسمها أن لا تبنى مع اسمها، مع مع مع النكرة. إذا قلت مع النكرة اشمل لك كله، مع النكرة تبنى على الفتح، مع النكرة تبنى مع النكرة على الفتح. طيب هذا قول صحيح، هذا هو. وإنما بني لتضمنه معنى من الاستغراقية، لا رجل معناه لا من رجل، فكأن قائلا قال له هل من رجل في الدار، فقال له لا من رجل، ثم حذفت من وبني معها، كأن سائلا سأل له هل من رجل في الدار، فقلت له لا من رجل، ثم حذفت من بناء على ذكرها في السؤال، وكان لا رجل، والمعنى لا من رجل لتضمنها معنى من الاستغراقية. هذه واحدة. وقيل لتركبها تركيب 15 مع اسمها تركيب 15. وقيل يضمنها معنى آل الاستغراقية لا الرجل في الدار في المعنى. وقيل ليش الأخير؟ وقيل يضمنها معنى آل الاستغراقية في ثلاثة مسائل. تركيب 15. ايش معنى تركيب 15؟ تركيب 15 قرأتم انه بني الاول الاحتياجي للثاني وبني الثاني الاحتياجي للاول. 15 المزج هو تركيب المزج. تركيب 15 ايه؟ تركيب 15 ضمنه الى الثانية. وكيل بني لتركيب تركيب 15 وكيل ضمنه معنى من الاستغراقية وكيل على الاستغراقية. تلك ثلاثة أقوال في تركيب لا مع اسمها. مرحبا. إذا باشرت بغير تنوين، إذا باشرت النكرة. وأما قوله إذا بغير تنوين فإن المبني لا ينون، وهذا زائد، لأنه يعتقد على مذهب الكوفيين إنه معرب منصوب، حذف تنوينه للتخفيف، وهذا ما مشى عليه صاحب الأجرمية، يزعم أنه معرب حذف تنوينه للتخفيف، ويقول في لا رجل رجل اسمها منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة ولم ينول للتخفيف واعترض عليه، لأن التنوين إنما يسقط بسبعة أو بستة أشياء ولم يوجد واحد منها في هذا المكان. وحذف تنوين لسبعة عرف وصف العلم بمن كذاك إن تكف أو لأل أو للإضافة، وهذا كله ما في موجود. مرحبا. بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر. إذا باشرت النكرة ولم يفصل بينه وبينها فاصل، كلا رجل ولا حول ولا قوة ولا ماء ولا دار. نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، لا جنس الرجال، سعى سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة جنس الرجال. ولو قلت لا رجل في الدار عمل ليس بل يقال رجلان أو رجال، وهنا لا يجوز لأنه جنس الرجال لا واحد ولا اثنين ولا أربعة ولا ثلاثة. لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار له. فإن لم تباشرها بأن دخل بينهما فاصل كأن يتقدم الجار والمجرور وجب إهمالها من عمل إن وتعمل عمل ليس أو يكون مبتدئا وخبرا، ووجب تكرار لا لما فاتها من نفي الجنس. لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار رجل مبتدأ آخر أو اسم لا عمل ليس، ولا امرأة كذلك. ووجب تكرار لا لما فاتها من نفي الجنس، لأنها لو قلت لا رجل نفت الجنس كلها. ووجب تكرار لا لما فاتها من نفي الجنس. لما فاتها من نفي الجنس. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. وإن تكررت لا مع كونها متصلا بالنكرة كلا حول ولا قوة ولا رجل ولا امرأة جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. وفيه إذا أعملت الأولى يجوز لك في الثانية لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. لا حول مبني على الفتح، ولا قوة كذلك، ولا قوة منصوب على محل لا حول بالعطف، ولا قوة عمل ليس أو ابتداء. يجوز لك في الثاني ثلاثة أوجه إذا نصبت إذا بنيت الأول. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما تقدم لك. إذا بنيت الأول ولا حول يجوز لك في لا قوة ثلاثة، ولا قوة ولا قوة ولا قوة إذا قلت لا حول. وإذا قلت لا حول يجوز لك في الثاني ولا قوة ولا قوة وليس لها محل العطف. كم القاعدة شيخ؟ خمسة هي؟ خمسة. طيب الأول شيخ هنأخذ بالترتيب. نكرناك يا شيخ. بالترتيب يا شيخ نكتب. ما في ترتيب. ما عنده ترتيب. ركب المفردة فاتحين كلام. هذا سنأخذ. ترتيب. ما في ترتيب. أولا قل لا حول. طيب أنا أولا نكتب إعراب شيخ. لا حول قل أول. لا حول. إيه؟ يجوز لك في لا قوة ثلاثة أشياء. لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة ولا قوة, ولا قوة. يجوز النصب والرفع والتنوين. التنوين ما ما أعرفه. طيب والثاني قوة على ليش؟ قوة قوة إما مبتدأ وإما عمل ليس. لا حول ولا قوة أو لا قوة أو لا قوة. لا لا ليش ما تكتب لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة ثلاثة اكتب ولا مجرى إيش هذا؟ مش بالحركة. لا أنا فاهم. لا ما تفهم. بعد ما غاب عنك ما تفهم. قوة بالعطف على محل لا حول هذا هو. ولا قوة قوة يعني بالبناء الثاني بعمل الثاني. لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة ثلاثة. قوة اسم ليس. ها؟ قوة اسم ليس عمل ليس أو مبتدأ وخبر محذوف. ولا حول. لا حول. ولا قوة ولا قوة ليس لك محل النصب. ما تعتب عليه. لا حول ولا قوة. ولا قوة ولا قوة فقط ما في شيء. إلا اثنين ما في. لا حول ولا قوة لا غول فيها ولا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة نصبناها على المحل تصبح لا زائدة في أي موضوع ولا قوة ولا قوة تأكيد لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا قوة وليس لك تنوين. لأنه لا محل لها إلا عطش. خمسة. خمسة. خمسة أنت تركت هذا خمسة. ثلاثة أربعة خمسة. فإن تكرت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا لا رجل. كل ما تقول لا رجل في الدار ولا امرأة الأولى. إن شئت قلت الأولى جاز إلغاؤها إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت إعمالها مقدم إعمالها وإلغاؤها. قل لا رجل، لا رجل إعمالها، لا رجل في الدار ولا امرأة. لا وامرأة جاهز في الوجهين. جاهز في الوجهين اللي قدمناه. لا رجل إذا قلت امرأة في ثلاثة أوجه. وإن شئت قلت لا رجل، لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة ولا امرأة. هنا مضموم. لا مضمومة ولا مختومة. مفروض المتن. لا الشيخ الان احنا قلنا لا جاز اعمالها لا رجل ولا امراه. جاز اعمالها في لا رجل ولا امراه. لا في لا رجل الحكم الذي نتكلم في لا رجل، واما الامراه اما بالعطف او عملها يجوز فيه في لا رجل. وفي الثاني كمان انت كده قلت وش اذا قلت يقول لك وإلغاؤها يا شيخ كيف يكون؟ لا رجل ولا امرأة. هذا كلام في المتن هو. وين كنت قلت وين كنت قلت يعني ما هو بالنسبة الأول يعني. نعم. باب لا. باب خبر لمبتدئ محذوف هذا باب لا. باب مضاف لا في محل جر مضاف إليه من جر السكون. اعلم أن لا تنصب النكرة. اعلم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. أن حرف نصب ومصدر مبني على الفتح